نشأكم من الأرض وإن أنتم وأنه هو أعلم وقوم نوح من قبل إنهم one more. أجبت لا جبت ليس لا Thank you. فما تؤمن نور فتولى عنه يوم يدعو الداع إلى شيء فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر اجعل مهطعين إلى الداع يقول الكافرون ها يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكلموا عبدنا وقالوا مجنون أنت فالتقى الماء على أمر قد قل فدعا ربه Oh, ربه فكيف كان عادي ونور you والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا صدق الله العظيم.